إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في وقفات مع هذا التفسير المبارك، تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا بالأمس قد أخذنا وقفات مع المقدمة التي أوردها الشيخ رحمه الله، والآن نبدأ من البسملة وسورة الفاتحة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: أي أبتدئ بكل اسم الله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، والله هو المألوه المعبود المستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بين المصنف أن معنى بسم الله أي أبدأ بسم الله، ويذكر بعض المفسرين أن المقصود أستعين بسم الله أي بالله، ولا فرق بين التعبيرين، فالذي يبدأ بسم الله هو يستعين باسم الله. والاسم هنا اسم جنس لجميع الأسماء، يشمل جميع الأسماء، أي أبتدئ وأستعين بكل اسم هو لله تبارك وتعالى. وقد جاءت السؤال بكل الأسماء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. وأسماء الله كلها حسنى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه الآيات الأربعة هي التي ذكرت فيها الأسماء الحسنى، فهي حسنى في معناها، حسنى في آثارها، حسنى في أن يدعو العبد بها ويتقرب بها ويتوسل بها إلى الله، حسنى في اشتمالها على أعظم صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا أن نبتدئ بها بسم الله. نعم تفضل. قال: والله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الله تبارك وتعالى لفظ الجلالة اختلف فيه العلماء هل هو جامد أم مشتق، والصحيح أنه مشتق مأخوذ من آلهة يأله أي يعبد، وهو الذي تألهه القلوب وتتعلق به في قضاء حوائجها، فهو الإله الواحد الفرد الصمد. قال الله تعالى: قل إنما أوحي إلي إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: لا إله إلا هو الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى هو الإله، ولذلك أخذ منه أو اشتق منه لفظ الجلالة، وهو الاسم الأعظم في أصح أقوال أهل العلم، لأنه قد ذكر في الاسم الأعظم أكثر من 100 قول، والملاحظ أنها كلها تشتمل على لفظ الجلالة الله، ولذلك فهو الإله الأعظم وهو الاسم الأعظم لله، ولأنه لا يجوز أن يسمى به أحد من المخلوقين، فاسم الله تبارك وتعالى واسم الإله واسم الرحمن هذه لا تطلق على غير الله، بينما نجد بعض الأسماء قد تطلق على بعض المخلوقات، وإنما تتميز عند الإضافة والتخصيص، فإن أضيفت إلى الله فهي لائقة به من اشتمالها على صفات الكمال ونعوية الجلال، وإن أضيفت المخلوق فهي لائقة به قاصرة لا تبلغ لا تشبه بحال ما يطلق على الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: الرحمن الرحيم، قال: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. قال: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، وهما تشتملان على صفة الرحمة، ومن آثارهما إنعام الله على عباده عموما، مسلمهم وكافرهم، لكن المؤمنين يتمتعون برحمة خاصة، فهناك رحمة عامة يدخل فيها سائر الخلق، كما قال تعالى: وربي ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذه تدخل فيها سائر المخلوقات، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يؤمنون بالله يتقون ويؤتون الزكاة للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإذا هذه رحمة خاصة. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالمقصود أن الرحمة على قسمين: رحمة عامة يدخل فيها سائر الخلق، ومنها ما وهب الله للخلائق يرحم بعضهم بعضا بها، ومن رحمته بهم ما يعطيهم من أنعام ومن آثار. فانظر إلى آثار رحمة ربك. فمثلا إذا قلنا الرحيم أو الرحمن اشتمل على اسم الله الرحيم وعلى صفة ماذا؟ الرحمة، وعلى آثار تلك الإيش؟ الرحمة. انظر إلى العلم من أسمائه العليم، يشتمل على صفة ماذا؟ العلم، ومن آثاره أنه متعلق بعلمه بجميع المخلوقات، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك فإن الواجب على المسلمين أن يثبتوا ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. وقوله تعالى الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. ألف الحمد للاستغراق، أي تستغرق جميع أنواع المحامد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو له أهل، ومهما قلنا فإننا لن نوفيه حقه في هذا الباب، لكن علينا أن نجتهد في الثناء عليه، والله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد والثناء. وكلمة الحمد تشمل جميع أنواع المحامد وجميع أنواع المجد وجميع أنواع الثناء لله وحده لا شريك له. انظر إلى التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالله وحده هو المستحق لجميع ألوان الثناء والمدح والمحامد سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحديث القدسي يفسر هذه السورة الكريمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. كان سائلا سأل قال: كيف هذا التقسيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ماذا؟ قال الله، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، وسيأتي توضيح ذلك في شرح هذه الآيات الكريمة إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. وقوله تعالى رب العالمين، قال الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله، بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، لم يمكن لهم البقاء، التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. نعم. وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله تعالى رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. هذا معنى عظيم الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. فرب العالمين أي هو المدبر لهم والذي رباهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. والعالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى. العالمين أو العالمون هم كل من سوى الله جل وعلا، من الإنسان والحيوان والجماد والنبات، كل هذا داخل في كلمة ماذا؟ عالم. العالمين أو العالم. وربي هنا إضافة الرب إلى العالمين إضافة عظيمة لها مغزى عظيم، لأنه هو الذي رباهم بنعمه وأكرمهم بفضله وامتن عليهم بخلقه فجعل الإنسان في أحسن تقويم. وكما أشار المصنف رحمه الله إلى أن التربية نوعان، تربية عامة لجميع المخلوقين وهي تتناول ما أولاهم الله عز وجل من نعم من الخلق والرزق والنعم والأمطار والأنهار والخيرات، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدخل فيها المؤمن والكافر، هذه النوع من التربية يدخل فيها المؤمن والكافر، فالكل مربوبون لله مخلوقون له وهو المنعم المتفضل عليهم سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنوع الثاني التربية الخاصة وهي لعباده المؤمنين، مثل الرحمة التي تقدم الكلام عليها، هذه خاصة لعباده المؤمنين، فهو يربيهم بالتوفيق والهداية إلى الخير وإلى التقى وإلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى طريق الجنة وإلى ما يباعدهم عن النار. هذه تربية خاصة، خاصة بالمؤمنين. وقد لاحظ الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن أكثر دعاء الأنبياء عليهم السلام أن بكلمة رب، انظر إلى قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقول إبراهيم انظر إلى آخر سورة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة، رب رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربي كلها تبدأ بربي، ربنا وتقبل دعاء. وقول الله تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فتجعل أكثر الدعاء تبدأ بالنداء بالرب، نداء الرب سبحانه وتعالى. ربنا آمنا، الحواريون يقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتجد سبحان الله أن يعني التعبير بكلمة الرب عند الدعاء هي أكثر ما ورد، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ما جاء في سورة البقرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان يكثر منها في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. فأنت عندما تقول ربي أو ربنا تستكين أمام الله وتخضع وتتذلل ويعني تستكين لله عز وجل وتنطرح بين يديه وتتضرع إليه وتشعر بأنك بين يدي رحمته وأنك محتاج ومفتقر إليه سبحانه وتعالى. لذلك كثيرا ما يأتي الدعاء باسم ربي أو ربنا في أكثر دعاء الأنبياء كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وقوله جل وعلا مالك يوم الدين، قال المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويذيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. الرحمن الرحيم، مضت مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين كلها صحيحة، والدين هو الجزاء والحساب، كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، فالمقصود بالدين في هذا المعنى يطلق على الجزاء والحساب، وإن كان الدين يدل على الملة، لكن المقصود به في هذه الآية مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. مأخوذة من دان يدين، أي كل يدان بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والإضافة إضافة الملك بيوم الدين وهو بيده ملكوت كل شيء وبيده الملك في الدنيا والآخرة، لأن الملك في الدنيا قد لا يتضح لبعض المخلوقين الذين غفلوا عن أن الله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وحتى إنه لكن يوم القيامة يتضح هذا لجميع الخلائق يعترف به، حتى من كان غير معترف به عندما يهلك الناس جميعا فيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ فلم يكن هناك من مجيب فيجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار. فإذا الإضافة هذه لغرض معين، وهي أنه تتحقق كل الأمور للناس في ذلك الوقت، وإلا فهو مالك الدنيا والدين، مالك الدنيا والآخرة. نعم. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال أين خصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم المذكور ونفي وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. قال والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرات والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. إياك نعبد وإياك نستعين. نبه المصنف رحمه الله تعالى على عدة أمور في هذه الآية الكريمة. الأمر الأول أن تقديم المعمول يفيد الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم المعمول إياك يفيد الحصر، أي لا أي نعبدك، أي إننا نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، وهي أبلغ مما لو قال نعبدك وأقوى. وهذا كثير في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى سواء تقديم المعمول أو تقديم الخبر، ولله غيب السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض. فتقديم الخبر أو تقديم المعمول يفيد ماذا؟ الحصر. والمسألة الثانية أنه بين أن الله عز وجل ذكر العبادة العامة ثم ذكر الاستعانة وهي جزء من ماذا؟ من العبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص، إذ أن العبد لا يستطيع أن يؤدي العبادة على الوجه الذي يرضي الله إلا إذا حصل له عون من الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن تستقيم عبادته إلا إذا استعان بالله، ولذلك يقول تعالى إذا سألت فاسأل الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي الحديث الآخر استعن بالله ولا تعجز، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فلا بد من الاستعانة بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة، لا سيما العبادة إذا لم يكن من الله عون للفتى، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا بد له أن يستشعر دائما الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعريف العبادة المختار، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم رابعا ذكر أمرين لا بد منهما في صحة العبادة، ألا وهما إخلاص العبادة لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وهذان الشرطان يسميهما العلماء ركنا العمل ويسميهما شرطا العمل، وهما شرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. حقيقة الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله، لا تريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. وأما المتابعة هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، وتطبيق ذلك في جميع الأقوال والأفعال والعقيدة وفي جميع الأحوال. ولذلك لا بد، فإنه لا بد من الوقوف عند هذا الأمر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولا بد من تحقق هذين الشرطين. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تضمنت هذه الآية من آخر سورة الكهف شرطي العمل. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. والمقصود أن هذين الشرطين متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلو ادعى أحد وجود الإخلاص ولم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لهذا الإخلاص، ولو عمل عملا مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أشرك مع الله إلها آخر أو رأى به أو قصد به تحقيق أمر من أمور الدنيا فإن عمله مردود عليه. إذن لا بد من وجود هذين الشرطين مجتمعين، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. وبالنسبة للتفسير إلى درسنا يوم الجمعة القادم إن شاء الله. وأما درس المنظومة فأعتذر الليلة، ونستأنف درسنا غدا إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعض الأسئلة أحسن الله إليكم، نعم، يشموا منها إن شاء الله ما يكون التكفير. يقول السائل الكريم يذكر بأن إمامهم كذا وكذا فيه من النقائص، الله يستر عيوبنا، مدخن كذا ومسبل وكذا وكذا وكذا، هل تصح الصلاة خلفه وهل تجب طاعته؟ يعني لعله يقصد بالإمام هنا الحاكم، الحاكم بدليل قوله فهل تجب طاعته. نعم، وهل تجب طاعته. على كل حال سواء قصد إمام الصلاة أو قصد الحاكم، القاعدة عند أهل العلم في موضوع الإمامة في الصلاة أن من صحت صلاته بنفسه أو لنفسه، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وهذه قاعدة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، حتى ولو حصل منه ما حصل من المعاصي. لا شك أن الأولى والذي ينبغي هو اختيار الشخص المستقيم الورع الزاهد الذي يقف عند حدود الله ويتحلى بصفات المؤمنين المتقين الخلص، هذا هو الأولى والأكمل، أن يكون الإمام كذلك سواء كان إمام الصلاة أم إمام حكم. لكن مع هذا نقول للأخ وفقه الله إن هذا الإمام إن لم توجد عنده شركيات تنقله عن ملة الإسلام، أو أنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فالصلاة خلفه صحيحة. فالصلاة خلفه صحيحة، ولا يجوز أن نترك صلاة الجماعة بدعوى أنه مثلا مسبل أو حليق أو نحو ذلك. لا شك هذه معاصي لا يهون من شأنها، لكن نحن نقول صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ صلاته صحيحة ما دام يؤديها كاملة بغض النظر عن تقصيره فيما بينه وبين ربه. فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. هنا أنبه إلى مسألة، وأن المسلم يجب على المسلمين يبتعدوا عن مزالق التكفير، فإن التي وقع فيها خوارج هذا العصر فإنها خطيرة، وقد تدخل على الإنسان. البعض من الناس فقط ينظر في النت وينظر في مواقع التواصل فيجد بعض الخزعبلات أو بعض المناظر التي يمر بها بعض المسلمين أو بعض المآسي التي تمر ببعض المسلمين، فيحمله ذلك على تكفير المسلمين جميعا أو بعضهم أو من يراه من وجهة نظره، حيث أفسد دينه وأفسد عقله وأفسدت عقيدته، فأصبح يكفر إخوانه بلا هدى ولا كتاب منير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ويقول: من قال لأخيه يا كافر ثم لم يكن كذلك إلا حارت عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من التكفير الذي هو داء هذا العصر وللأسف. وما أولئك الذين فجروا وقتلوا أقاربهم، من قتل خاله أو من قتل عمه أو من قتل أباه أو من قتل قريبه أو من قتل ابن عمه أو ابن خاله من عباد الهوى والشيطان، لا شك أنهم من هؤلاء الناس الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. السائل اليوم من أندونيسيا يقول، يذكر الناقل وفقه الله بأن أخاه في سجن في أندونيسيا وأرسل له يسأل: ما حكم صلاة الجمعة من داخل السجن، علما بأن السجن قريب من المسجد؟ ويذكر بأنه يستمع إلى خطبة الإمام حين يخطب وإذا أقيمت الصلاة، فرج الله عنه. إن كان الرجل مسجونا بغير حق فنسأل الله أن يفرج عنا وعنه، وإن كان بحق فنسأل الله أن يوفقه للتوبة والدين الصحيح. وأقول إن هذه المسألة المفترض أن تكون في السجون جمعة، وهذا هو المعمول به عندنا الذين في الإصلاحيات من بعض المجرمين أو بعض المقصرين أو بعض الذين عليهم حقوق، فإن في هناك جمعة تؤدى صلاة الجمعة، وهناك لهم إمام يخطب ويوجههم ويرشدهم ويدرسهم ويعلمهم هدي الكتاب والسنة. أما هؤلاء الذين يشير إليهم السائل في بلده، فما أدري هل عندهم إقامة صلاة جمعة في داخل السجن؟ إن كان عندهم فعليه أن يحضر، وإن كان ليس عندهم ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد فهو معذور، يصلي جماعة، يصلون جماعة في العنبر يصلونها ظهرا، ولا شيء عليهم إذا كانوا لا يتمكنون من ذلك، ويعني أما كون يستمع الخطبة لا بأس، أما أن يصلي خلف الخطيب عبر الجهاز هذا لا يصح، لا يتخذ الجهاز إماما. تستفيد من الخطبة نعم، لكن كونك تصلي خلف الراديو أو خلف التلفزيون ونحو ذلك إذا رأيت فلان يصلي هذا لا يصح ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم في دروس مضى عدم شرعية التغني بالأذكار خلف عقب الصلوات المفروضة، يذكر بأنه مشرف على هذه الأذكار يتلقى راتب ولا بد أن يعقب المساجد التي لا تقصر في هذه الأذكار في دولة كذا. والله أوجهك وأدعوك أن تترك هذا العمل، لأن العمل بدعة. التغني والابتهالات التي تقال بين الأذان والإقامة أو بعد الصلوات، والتي نسمعها في أكثر المساجد خارج المملكة، هذه في الحقيقة بدعة بكل ما تحمله كلمة البدعة من معنى، لا أصل لها في دين الله. والعجيب أنهم تركوا الأذكار المشروعة التي تقال بعد السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 13 مرات الصبح والمغرب، ومرة واحدة المغرب، ومرة واحدة بقية الصلوات الصبح والمغرب 10 مرات، وبقية الفروض مرة واحدة، وتقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له دينه ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، وله والتسبيحات لها 4 صفات ثابتة والخامسة مختلف فيها، أحدها أن تسبح 33 كما ذكرت، سواء جمعتها فقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تنتهي، ومثلها الحمد لله ومثلها الله أكبر. الصفة الثانية للتسبيح وتمام المئة، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصيغة الثانية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، 25 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والصفة الثالثة الثابتة أن تسبح 10 10، وهذا يعني قد يكون لشخص لديه ظرف أو نحو ذلك، فجعل الله لنا هذه الأنواع، وهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف الإيش؟ التضاد. تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هناك صيغة مختلف فيها وهي 11 مرة، فهذه يعني الخلاف فيها قائم، لكن نقتصر على ما ثبت. ثم بعد التسبيح هذا نقرأ آية الكرسي، ثم نقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مرة واحدة بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، وأما بعد المغرب وبعد الفجر فإن نقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد 3 مرات، ثم عاد تذكر بقية أذكار الصباح والمساء المعروفة. هذه السنة. أما الذين يغنون ويبتهلون ما وافق السنة في أي شيء والعياذ بالله، بل بعدوا كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لا أرى أن تبقى على هذه الوظيفة تعقب على تنفيذ منكر وبدعة في دين الله سبحانه وتعالى، هذا في الحقيقة لا يليق بحال من الأحوال. نعم. الأسئلة كثيرة وما تعوى لله الحمد، وأبشروا الإخوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال. يقول السائل الكريم يذكر بأن لا أقدم هذا الذي في معضلة، يقول في بلدي تعدد الزوجات ممنوع، وأنا متزوج منذ 17 سنة وزوجتي عقيمة، وأريد يا شيخنا أن أتزوج زوجة أخرى، لكن ما لي حيلة إلا أن أتزوج بلا ولي، فهل لي من مخرج؟ أحاول أن أقول طيب لماذا لا يحضر الولي يعني ماذا لا يحضر حضورا، يعني لا يشترط أنه يعني يأتي ويتلفظ الولي، لكن إذا حضر العقد أجزأ ذلك فدع الولي يحضر، إلا إذا كان قصدك أن الولي لا يوافق على الزواج. إذا كان لا يوافق فهذا عذر، فإن أرادت المرأة أو إن وجدت الزوجة الصالحة بعد أن ترى في نفسك القدرة على العدل بين الزوجات وتجد في نفسك القدرة على المادية والمعنوية، فهنا لا بأس أن إن كنت في دولة غير إسلامية أن تذهب إلى أي مركز إسلامي كبير وتجعلهم يعقدون لك باعتبار أن الأب عاضل. من كان في بلد إسلامي فحبذا لو أنك انتقلت إلى من؟ إلى الـ الـ الـ الـ الـ الولي الإيش؟ يعني الـ الـ الـ الـ الأبعد. يجوز الانتقال عند العضل من الولي الأقرب إلى الولي الإيش؟ الأبعد. فإذا رفض الأب تنتقل إلى الإبن، وإذا أو الجد، فإذا رفض الإبن والجد تنتقل إلى الأخ، إذا رفض الأخ تنتقل إلى العم ثم إلى ابن العم وهكذا. فأنت تجتهد، ولا يشترط أن يعني توثق ذلك في عقودهم الرسمية يعني التي يعني تخضع لهذا القانون الطاغوتي وهو منع التعدد. فبإمكانك أن تعقد عقدا صحيحا يعني في هذا المركز الإسلامي ولا يكون سرا بينك وبين المرأة، ثم تستعين بالله. هذا كله إن وجدت في نفسك القدرة على تحمل هذه الأعباء ماديا ومعنويا وعقليا وقلبيا وعاطفيا وما إلى ذلك. نعم. عسى الله إليك. سؤال أخير. حلقي لا يطيق. نعم. معناه عسى الله إليكم أنكم حاشاكم تمنعون التعدد. لا. ماديا ومعنويا وقلبيا. حاشا لله. وتقدم كلامي كثيرا في هذه المسألة، لأن البعض من الناس يقدم وهو لا يستطيع العدل ولا يستطيع أن يقوم بالحقوق الزوجية للزوجتين، أو إذا كنا أكثر من زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة. أقول إذا وجد نفسه هذا شرط الله عز وجل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما إذا كان تركه التعدد مجرد الخوف من أم العيال فهذا الذي ننكره ونقول إنه غير صحيح وغير وارد، ولا شأن لها بك وبزواجك، ولا يشترط رضاها. إذا كان رضا الوالدين لا يشترط في مثل هذه المسائل، إلا إذا رأت والداك أن هذه المرأة لا تصلح لك فهذا شيء آخر، يعني لا يشترط رضا الوالدين عن مسألة التعدد. فمن باب أولى لا يشترط رضا من؟ أم العيال. رضا الزوجة. فإذا كانت تحجر عليك حجرا يعني تملكك ملكا وتسيطر عليك فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت النساء قوامات على الرجال بدلا من تطبيق الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء، بل بلغ بهم الحال لأنه تطرد أمه وأباه وهو كالتيس وكالنعجة، يعني والعياذ بالله لا يقدم ولا يؤخر، يعني تحكمه حتى في دينه، حتى الصلاة تقول له ما تروح للجماعة تجلس عندي، واللحية تأمره بحلق لحيته، وتأمره بأن يخنفس شعره. جاءني سؤال غريب العام الماضي لعلكم تذكرونه في هذا الكرسي أو في الكرسي الآخر، يقول في في في المناسك، يقول له أريد أن أحلق شعري تقربا إلى الله لكن الزوجة ترفض، الزوجة ترفض ما تريد يغير الفورمة حقت الشعر التي عليه زينتها له وذهبت به عند الكوافير أو ربما كوافيرة تلعب به وتلمسه ويلمسها موجودة المآسي هذه في بلاد المسلمين، ما هو بس عند الكفار، هذه موجودة في بلاد المسلمين، هذا أمر في غاية الخطورة، يعني فيجب على المسلم أن يكون رجلا ويعتز بدينه، يعني لا لا لا نعم أعطها حقوقها، أكرمها، ألن القول لها، امزح معها، داعبها، أعطها جميع الحقوق، لكن أن تملكك وتتحكم فيه وتتحكم فيك إلى درجة أنك لا تستطيع أن تبر أباك وأمك، أو إلى درجة أنك لا تستطيع أن يعني تقوم حتى ببعض أمور دينك والعياذ بالله. والله أكثر من سؤال جانا في هذا، يقول أم العيال ما ترضى أن يشيل أحلق شعري، تخلي شعرك زي الأرعى زي الأرعى ها بطيخة. لا انتبه يا عبد الله، هذا دين، هذا دين الله عز وجل، لا تساوم فيه أحد، لا المرأة ولا الأب ولا الأم ولا الزوجة ولا الصغير ولا الكبير، ها هذا دين الله سبحانه وتعالى، لا يداهن ولا يجامل فيه أحد. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.